لقبول أعمالنا من أولها إلى آخرها. ونحن في حضرة الإمامين الهمامين الكاظمين، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لتعجيل فرج إمام زماننا وأن نكون في ركبه الثالثة بأعلى على أصواتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني إخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نسلم في بدء المنبر، في بدء الحديث، على إمامينا الجوادين أو الكاظمين، عسى أن ينظر إلينا نظرة كريمة في هذا اليوم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليكما وعلى آبائكم الطيبين وأبنائكم المعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم المبارك وفي الأيام اللاحقة بإذن الله عز وجل جولة سريعة في كلمة في درر من درر إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وهي تلك الفقرات المرتبطة بوصاياه عليه السلام لهشام أو هشام بن الحكم. حقيقة كل من يزور إمامنا موسى بن جعفر، أنا باعتقادي أنه لا بد أن يستوعب هذه المضامين. الآن الزائر سريع الزيارة لا نطالبه بشيء، ولكن المقيمين بجواره اللائذين بفنائه، من يزور إمامنا بشكل مستمر طوال العام، لو جلس في زاوية من زوايا الحرم الشريف أمام قبره المبارك وقرأ هذه الرواية، رواية نعم وصايا إمامنا لهشام، وقال في سويداء قلبه: يا مولاي يا أبا إبراهيم، هذه الوصايا قلتها لهشام بن الحكم، يا مولاي اشرح صدري لهذه الحكمة، هذه حكم، وهذه الحكم تلقفها هشام، قل يا مولاي اجعلني أمامك كهشام بن الحكم، وحدثني بملكوت الرواية لا بلفظ الرواية. نحن اعتقادنا أن كلمات المعصومين عليهم السلام طبعا كلماتهم كلمات بشرية، ولكن تشترك مع الكلمات الإلهية في جهة أن لكلامهم ظاهر وباطن. القرآن له ظهور وله إشارات وله لطائف. أهل الظاهر يعرفون ظاهر القرآن، أئمتنا عليهم السلام يعرفون بطون القرآن. وهناك رواية بليغة تقول الرواية: نعم، إنما يعرف القرآن من خوطب به. مضمون الرواية يعني النبي هو الأدرى بمضامين القرآن، مع أن هذا القرآن يتلوه العرب، العربي يقرأ القرآن والنبي يتلو، ولكن شتان ما بين النبي وبين غيره. إذن لا تقل وصايا إمامنا موسى بن جعفر وصايا معروفة، وصايا مفهومة في الإعراب، في اللغة، في المعاني، في البيان. لا تقتنع بظاهر الرواية، قل يا مولاي يا أبا إبراهيم، نعم أوصلني إلى نعم إلى باطن هذه الوصايا. أولا، من هو هشام بن الحكم؟ هنيئا له. أولا لحظات دقائق، لأننا في أول يوم، لابد أن نعرفكم من هو هشام، ثم نذكر الرواية. الإمام ما خصه بهذه الرواية البليغة، فيها مقاطع كثيرة، لعله قرابة 100 مقطع هذه الرواية ما قالها إمامنا لغير هشام، يبدو لخصوصية فيه. نذكر اليوم خصوصيات هذا الرجل العظيم. أولا، هنيئا له، عاشر الإمام الصادق عليه السلام، أدرك الإمام الكاظم صلوات الله عليه، ومدحه الرضا صلوات الله وسلامه عليه. 3 من المعصومين لهم دور في حياة هذا الرجل. كان هشام صغير السن، أعني صغير السن دون السن باقي أصحاب الإمام الذين كانوا حوله، كانوا في منى. أنقل لكم مثل الرواية لئلا نخرج من النص الشريف. كان في منى وهو غلام، ونعم أول ما اختطع رضاه، يعني لحيته في أول نعم أيام ظهورها. عادة هذا الإنسان بهذا الوصف يكون في 7 في 18 هكذا هكذا السن. يقول أول ما اختطع رضاه، دخل على الإمام الصادق عليه السلام وفي مجلسه شيوخ الشيعة. الآن طبعا الشيوخ هنا ليس بمعنى شيوخ العشائر، شيوخ المعرفة، فيهم يونس بن يعقوب، حمران بن أعين، أبي جعفر، وغيرهم من أصحاب الإمام الذين كانوا أكبر منه سنا. تصور إنسان يدخل على الإمام شاب في مقتبل العمر، قلنا في حدود 17، تقول الرواية فرفعه على جماعتهم، كبار أصحاب الإمام الصادق حوله عندما دخل هشام رفعه على جماعتهم، يعني خصه بالفضل، إما أجلسه بجانبه مثلا أو جعله في مكان مرتفع. المهم نعم أبو عبد الله رأى في وجوه أصحابه عجبا، من هذا الغلام الذي دخل قلب الإمام الصادق عليه السلام؟ والإمام الصادق ليس عالما من العلماء، هو حجة الله على وجه الأرض. الإمام الصادق شغله مع الملكوت الأعلى. الإمام الصادق رفقاؤه ملائكة الرحمن. الآن يأتي الشاب ويدخل في قلب الإمام هذا الموقع المتميز، تقول الرواية كبر على أصحابه، كبر على أصحابه، يعني صار ثقيلا عليهم هذا التصرف. الآن قد يقول البعض أصحاب الإمام لماذا عاشوا هذه المشاعر، كبر عليهم، يعني كأنه هناك حالة من حالات الحسد مثلا. ولكن ما المانع أن نقول كبر عليهم؟ باب التعجب والغبطة. المؤمن إذا رأى مزية من إنسان لا يتوقع منه ذلك، نعم يتعجب يغبطه. وكلما غبطت أحدا على نعمة أنعمها الله عليه، سل الله من فضله. إذا رأيت تميزا في إنسان، في عقله، في توفيقه، حتى في ماله، بعض الناس الأثرياء من المؤمنين ثروته سلم إلى الجنة، مزرعة الآخرة، نعم قل يا رب أنت صاحب الفضل، الفضل بيدك، بيدك الخير، رب العالمين يؤتي فضله من يشاء. سل الله عز وجل ولا تنشغل نعم لا قدر الله بالحسد. إلى هنا الإمام إلى الآن ما بين فضل هشام. طبعا في هذا اليوم نبين فضل هشام، وأنا أقطع أن الإمام الذي يسمع حديثنا في هذا اليوم إمامنا موسى بن جعفر يرضى بذلك، لأن الإمام خصه بالفضل، وأبوه الإمام الصادق عليه السلام خص هذا الرجل بالفضل أيضا، وقال هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. هذا ناصرنا، أولا جعل النصر لأهل البيت مباشرة. لا أخفيكم سرا، الإنسان قد ينصر المذهب، قد ينصر الدين، قد يكون كما يقال هذه الأيام داعية للإسلام، ولكن دعوته للإسلام والمذهب ليس لوجه الله خالصا، يريد المزايا. الإنسان الداعية الدنيا تقبل عليه، الثناء الإطراء، هذه الأيام الفضائيات تسلط الضوء على ذوي البيان وعلى ذوي الكلام المثير المؤثر، وينصر الله عز وجل وينصر الدين، هو ناصر ولكن هو لا يستفيد شيئا. بعض الناس يقال هكذا يوم القيامة، أشد الناس حسرة من دعا الناس إلى الله عز وجل، إلى أهل البيت، من وصف عدلا ثم عدل إلى غيره. بعض الناس هكذا يصبح جسرا للغير، البعض يعبر الجسر وهو لا يعبر جسر الإيمان. إذن ناصرنا هذا نصرته لنا لا لشيء آخر. هنيئا لميثم، ميثم كان ناصرا لهم، قدم وجوده فداء للدين، وهو الذي صنع به ما صنع. تعرفون التعذيب والتنكيل الذي وقع على ميثم وهو يدعو إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. واقعا هذا الوسام وسام شريف، هذا ناصرنا. الآن بقلبه، أولا كن ناصرا لهم بقلبك. نريد من كل فقرة أن نخرج بدرس عملي. أنا عندما ذكرت هشام وهذه المزية أرى بعض الشباب كأنه يتمنى لو كان في محل هشام ليحظى برعاية إمام زمانه. أولا بنى وجوده الداخلي، ناصرنا بقلبه، هذا القلب صار عامرا بالمعاني العالية، القلب الخاوي الخالي من المعرفة، القلب الذي ليس فيه علم أهل البيت، هذا قد ينصرهم بيده، يبني مسجدا، يضع طابوقا على طابوق، هذا عامل له عند الله فضل، ولكن ليس هذه هي الرتبة العليا. البعض ينفق ما في جيبه، ثري، إنسان له ثراء فاحش كما يقال، حقيقة البعض لا يقصر في الإنفاق، هذا لا يصل إلى مرتبة هشام، لأن هشام ما كان منفقا، ما كان بانيا للمسجد، حتى ما كان حاملا بالسيف. أنا قرأت سيرة هشام مثلا، ما كان في ضمن ثورة التوابين مثلا، ما حمل السلاح على ما قرأنا في سيرته. هشام صفته صفة علمية، يعبر عن أنه كان من الذين دافعوا عن مذهب أهل البيت. العبارة جميلة، يقول كان بهذا التعبير، أردت أن أنقل لكم التعبير من كتب الرجال، يقول كان صلوات الله عليه هذب المذهب وسهل طريق الحجاج فيه وفتق الكلام في الإمامة. يا لها من تعابير. يعني إمامة أهل البيت، الإمامة هذه مفهومة من حديث الغدير، ولكن كيف إمامنا الباقر بقر العلم، شق العلم، هشام بن الحكم بقر الإمامة، فتق الإمامة، أي بين الإمامة بيانا واضحا مبرزا، وكان لسان الإمامية في زمانه. كيف هذه الأيام في المناظرات عندما يناظر في المذهب يؤتى بالعالم الفلاني، كان هشام بهذه المثابة. إذن إخواني، النصر بالقلب، لن نصر بالقلب بمعناه الساذج البسيط، أنا أحب أهل البيت، أنا ناصرهم بالقلب، هذا لا يكفي. أنا أستنكر أعداءهم، لي بغض لأعدائهم، هذا ليس تمام الكلام. إذن عمارة القلب بالإمامة، بمعنى أن يكون الإنسان كهشام لو جيء بأكبر علماء من يخالفه الرأي في الإمامة وغيره، يكون كهشام منتصرا عليهم. وحقيقة هذه الأيام إخواني باب التعلم باب مفتوح لكم جميعا، حتى الأخوات، حتى الأخوات في هذا المجلس يعرفن. المرأة بإمكانها أن تغلق الباب على نفسها، تدخل المواقع النافعة، تترقى في إيمانها. في قديم الأيام المرأة كانت تشغل حالها بالمغزل، بنسج السجاد، بنسج الخوص، يقولون اشغلوهن بهذه الأمور لكي تقتل الوقت. المرأة غير المتزوجة، نعم، لا تدري ماذا تصنع. الآن ربة البيت لها ما يشغلها، ولكن بناتنا في هذه الأيام بإمكانها أن تتفقه في الدين وهي في منزلها، في الإمامة، في الفقه، في فروع المعرفة. في تلك الأيام كان لابد من شد الرحال، البعض كان يهاجر إلى الكوفة، إلى المدينة ليستفيد من أحدهم. الآن بكبسة زر تنتقل إلى الحوزات، إلى مواقع العلماء، إلى مواقع المراجع. حقيقة الجهل هذه الأيام لا نعذر فيه. إذن هذا ناصرنا بقلبه. ثم قال إمامنا عليه السلام ولسانه ويده. المرتبة الأخرى أن ننصرهم باللسان، هنا عتبنا على كل الموالين ومن يصله حديثي هذا، كلكم علماء ولكن بمعنى نسبي. أنت بالنسبة إلى الجهل تماما أنت عالم. رأيت بعض المؤمنين في بلاد الغرب لقلة العلماء في تلك المناطق، في بلدة نائية في زوايا الولايات المتحدة مثلا، العالم لا يصل إلى هذه البقع. رأيت البعض من غير العلماء الرسميين، نعم، يؤم الناس، يلقي خطبة الجمعة، يذكر المسائل الشرعية، هذا ناصر لهم بلسانه. أنت بما عندك من العلم كن داعيا لهم. ألا تعرف الحلال والحرام؟ عندما ترى أمامك المنكر لماذا تسكت؟ يقول البعض انتظر يأتي الخطيب لينصح الناس. أنت في عشيرتك، أنت أيها الشاب في أروقة الجامعة، الخطيب لا يصل إلى أروقة الجامعات. أنت أيتها المرأة في المجتمع النسائي، مجتمع مغلق، الرجل لا يدخل هذا المجتمع فضلا عن العالم، لماذا لا تكون من الدعاة إلى الله عز وجل؟ ترين انحرافا في حجاب أقرب الناس إليك. نرى بعض الأمهات تمشي وهي بكامل حجابها وعفافها وبيدها مسبحة تذكر الله عز وجل، وبجانبها تمشي معها ابنتها في وضع لا يليق. أين التقوى؟ أين الإيمان؟ هذه السبحة ألم تأمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ البعض هكذا كأنه نفسه: أنا امرأة مؤمنة تأتي الحرم يوميا لا تبالي في أمر ذريتها، هذا هو الدين. والغريب أن بعض الأمهات إذا أصاب ابنتها مثلا مرض، لا مثلا مرض غير قاتل، حمى، تراها تبكي تضرب على رأسها. الحمى يبكيها ولكن حجابها لا يبكيها، عينها على درجة الحرارة، أما تقواها عفتها، من تتكلم من تعاشر تراها على منكر لا تحرك ساكنا، وهكذا الأب. إذن إخواني، إذا أردت أن تكون كهشام يرتضيك الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، انصر الله عز وجل بلسانك وأخيرا بيدك. طبعا النهي عن المنكر باليد له شروطه الفقهية، لسنا في مقام بيان تفاصيل النهي عن المنكر باليد. إجمالا، هذا الوسام علقه الإمام موسى بن جعفر الإمام الصادق عليه السلام على صدر هشام. وسام آخر، إمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نعم في عفوا الإمام الصادق عليه السلام قال لهشام، طبعا البعض قد يقول أطلت الحديث عن هشام في هذا اليوم، يعلم الله لست في مقام بيان فضل هشام فقط في هذا اليوم، هذه كلها مقبلات لمعرفة رواية الإمام الكاظم عليه السلام حيث يقول: يا هشام يا هشام. وسام آخر، هذا الوسام أيضا فيه دلالات، قال له الإمام الصادق عليه السلام: أقول لك ما قال رسول الله لحسان. حسان عندما مدح الإمام بغديريته، أنتم تعرفون حسان شاعر النبي يناديهم يوم الغدير نبيهم، المهم شعر حسان في الغدير، اتفاقا يذكر هذا الشعر من أدلة إثبات الغدير باعتبار حسان كان صحابيا، بين واقعة الغدير بالشعر. النبي دعا له، الإمام الصادق عليه السلام دعا لهشام بدعوته لحسان، وهذا الدعاء من الممكن أن ينطبق عليك. قلنا نأخذ كل فقرة ومداليلها التربوية. قال: لا تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. حسان، النبي قاله لحسان والإمام الصادق قاله لهشام. أو تعلم ماذا أحب أن أقول؟ أقول في زماننا هذا: إذا نصرت الدين بلسانك لا تستبعد إمامنا الحجة روحي وأرواح العالمين له الفدا يدعو لك بهذا الدعاء أيضا، يقول: اللهم انصره بروح القدس. ما المانع؟ النبي دعا لحسان، الإمام الصادق دعا لهشام، هنيئا لمن دعا له إمام زمانه بهذه الدعوة. ما زلت مؤيدا بروح القدس، أو لا تزل مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. الآن لا أعلم ما هي نهايات حسان في آخر عمره، ولكن ما دام يذكر شعرا في أمير المؤمنين هذه النصرة متوجهة إليه، وأنت أيضا تريد أن تحظى بعناية الله عز وجل بروح القدس، كن ذابا عن التوحيد والنبوة والإمامة. ونسمحوا لي بوقفة، كلامنا إن شاء الله كلها تنتهي بالخطوات العملية. البعض يعمل ختمة، تقول ماذا تريد بهذه الختمة المعقدة؟ يترك الحيوانيات، يرهق نفسه بالأذكار والأوراد، يقول أريد أن أسخر الجن مثلا. أقول ما لك وتسخير الجن، سخر نفسك أولا، نفسك ليست بيدك، تركت النفس تلعب بها الأهواء وتفكر في تسخير الجن إن كنت موفقا، إن كان يمكن تسخيرهم. البعض يترقى يقول لا مالي والجن، أنا في مقام تسخير الملائكة، ولا أدري هل الملائكة هكذا لا رقابة عليها حتى يأتي ويصبح خادما لفلان. هذه دعاوى البعض من المشعوذين، نعم هكذا يغشون القوم. والغريب أن بعض العقلاء يصدقهم، حسب الظاهر إنسان عاقل يتبع فلان يقول هذا قد تخدمه الملائكة بدعاوي سخيفة باطلة لا معنى لها. أقول دعك عن الجن والملك، أقول لك في هذا اليوم طريقا شرعيا مضمونا لتسخير روح القدس. ألا تريد أن تكون روح القدس معك؟ هذا الذي كان مع الأنبياء والمرسلين، هذا الذي كان مع عيسى عليه السلام. نعم اعمل بهذه القاعدة، روح القدس مع الذين ينصرون الله عز وجل بألسنتهم. بعض الناس حقيقة لا يترك موضعا من مواضع النصح إلا وهو ينصح، إذا رأى أحدهم مجانبا لطريق الحق يدله على طريق الهدى. رحم الله صاحب كتاب المراجعات، هذا ألم تكن روح القدس معه منذ أن توفى هذا الرجل الشريف، هذا السيد الشريف السيد شرف الدين، أيام ألف كتاب المراجعات إلى هذه الساعة. كم من الآلاف المؤلفة انتمت إلى مدرسة أهل البيت ببركة كتابه، وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا السياق، هذا في زماننا، هذا في حكم هشام. لا صاحب المراجعات، أنت إذا كنت مروجا لمضامين كتاب المراجعات أنت أيضا في زمرة الدعاة إلى الله عز وجل. رب العالمين يمنحك الحكمة. سمعت هذه القصة القصيرة من أحدهم، هذه القصة نقلتها في مجلس، أنقلها في هذا المجلس أيضا، في هذا المجلس أيضا. أحدهم كان عاميا ليس بعالم، يقول تورطت في مجلس فيه علماء ممن يخالفون في الرأي. بعض الناس حتى من الذين يخالفون في الرأي لهم منطق علمي بحسب الظاهر، يتكلم بحسب الموازين العلمية مثلا، والدليل يفل الدليل، البرهان بالبرهان. هؤلاء مناقشتهم ممتعة وسهلة ولذيذة، لأن الذي له منطق في آخر الأمر يستسلم لك. أنا قلت هذه الدعوة ولازلت عليها من المصرين. لو جاءنا إنسان خالي الذهن، نفى عن نفسه التعصب، ترك التعصب جانبا وجاء يطلب الحقيقة، أنا أعتقد 10 دقائق بالتحديد أو دون 10، هذه الدقائق تكفي لأن تدله على طريق أهل البيت ويستسلم لها. اذكر له قضية هارون وموسى، ترك موسى 40 ليلة وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10، قال لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ما ترك موسى قومه 40 ليلة من دون وصي، ومع ذلك رجع وقد اتخذ العجل. النبي الخاتم كيف يغادر الأمة إلى الأبد ولا يفعل ما فعله موسى عليه السلام؟ هذه سنة أنبيائية. قصة غدير، حديث 12، البرهان الفطري. أحدنا يغيب عن عائلته أسبوعا يعين وصيا. المهم، قضية الاستخلاف مبدأ وجداني أنبيائي والنص على ذلك. بين هذه النقاط 3 في 10 دقائق، انتهى الأمر. الشاهد يقول: هذا أنا تورطت في هذا المجلس وإذا بأحدهم يستهتر، ليس له برهان، يستهزئ ويستهتر. يقول: لماذا أنتم تبالغون في أمير المؤمنين؟ تبالغون فيه كثيرا، ما وجه المبالغة؟ قال: يعقل إنسان ينزع منه السهم، وأنتم تعرفون السهم إذا دخل البدن، طريقة السهم، رأس السهم هكذا مدبب، عندما تخرجه من البدن يقتلع مقدارا من لحم الإنسان. يقول: كيف تبالغون فيه؟ لا يشعر بالألم، يعقل هذا الكلام؟ يقول: أنا، معنى كلامه، أيدت بروح القدس، هذا الملك الذي جعله الله عز وجل لناصر أوليائه. يبدو، والله العالم، هذا الملك جاءه أو إلهام من الله عز وجل مباشرة. يقول: ألهمت جوابا فبهت هذا الرجل. قلت له: يا فلان، وبقوة وشجاعة، ذاك عالم بحسب الظاهر وهو عين الجهل، وهذا بحسب الظاهر جاهل. قلت له: يا فلان، أيهما أعظم، جمال الخالق أم جمال المخلوق؟ قال: طبعا جمال الخالق، والذي خلق جمال المخلوقين يعني. قلت له: نسوة يوسف رأينا جمال يوسف قطعنا أيديهن. أمير المؤمنين رأى جمال الله، يستغرب في حقه ألا يشعر بنزع الألم وهو يصلي بين يدي الله عز وجل. صلوا على محمد وآل محمد. إذن أخواني، هذه عينة. الآن أنا أعتقد أن البعض أعجبه هذا الجواب، كلام منطقي جميل. القرآن يقول: قطعنا أيديهن، ما قال جرحنا إصبعهن، ولم يقطعن إصبعا، قطعنا أيديهن. فيها، نعم، فيها تقطيع الأيدي. رأينا جمال يوسف، أمير المؤمنين ماذا كان يرى في صلاته؟ حتى إمامنا، واقعا عندما أتكلم في مشاهد أهل البيت، على كل حال أعيش جوا معينا، أقول: إمامنا موسى بن جعفر كان يرى هذا الجمال في صلاته، ولهذا بالنسبة له هذه السجون. نعم، الإمام لم يعش مشاعر السجناء العاديين، هو في سجنه كان يعيش مشاعر متميزة. عندما دخل فدته نفوسنا السجن، شكر الله على نعمة الخلوة، هذه خلوة يتعبد فيها. الآن يبدو في أواخر الأيام، عندما قال: يا مخلص الشجر من بين ماء وطين، وطلب من الله عز وجل أن يخلصه من سجن هارون، يقول بعض العلماء: وقع على إمامنا بعض صور الهتك التي لا تتحمل، كأن الإمام رأى وهنا في مقام الإمامة، طلب من الله عز وجل أن يعجل من وفاته، لأن الأمر تغير. ولهذا ولده الرضا عليه السلام في خراسان هكذا في المصادر الروائية أيضا كان يطلب من الله عز وجل الموت كلما رجع من الجمعة. لما؟ لأنه كان يرى المأمون العباسي يؤم الناس وهو حبيس بيته. نعم، المقام عندما يصل إلى مقام الهتك الأمر يختلف. إذن نغلق الحديث في هذا اليوم على أمل أن نكمل حديثنا إن شاء الله في اليوم القادم، وندخل في بحر رواية إمامنا موسى بن جعفر وهو ينصح هشام. قلت لكم إخواني، من استمع إلى فقرات إمامنا لهشام من أولها إلى آخرها، دورة تربوية في التوحيد، في الإمامة، دورة في التربية، فدته نفوسنا إمامنا موسى بن جعفر. سيأتي في مطاوي الكلام، أنقل لكم عينة فقط وأختم بالعينة الحديث، لأن حديثنا اليوم لم نذكر شيئا عن إمامنا لهشام، ختامه مسك عينة. البعض منا يغضب غضبا بليغا عندما يقال له شيئا باطلا وهو يعلم أنه ليس من أهل الباطل. مثلا يقال له أنت إنسان كذاب، أنت سارق، أنت خائن، أنت كذا. البعض منا عندما يسمع هذه الكلمات يطير عقله، وإذا كان بيده سلاح يردي صاحبه قتيلا. كلمة من كلمات إمامنا موسى بن جعفر تحل لك المشكلة. أساسا اليوم المرأة في المنزل تعبت كثيرا، تأذت من جيرانها، من صديقاتها، يدخل الزوج وقت الزوال بعد الظهيرة وتقول للرجل: ما رأيت منك خيرا قط. الرجل في مثل هذه الحالات قد جاء من العمل يتصبب عرقا، الذي لا عقل له أول ما يقول: اذهبي إلى بيت أهلك. نعم، إمامنا موسى بن جعفر يحل كل هذه المشاكل بكلمة واحدة نفصلها غدا. يقول: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك اللؤلؤ ما كان ينفعك، وأنت تعلم أنها جوزة. لا تغش بمديح الغير. البعض يرانا يقول: أرى نورا في وجهك هذا اليوم، وأنا لا أرى تميزا لنفسي في هذا اليوم. لماذا أصدق كلامه؟ لماذا أصدق مديح الغير وأنت أعلم بنفسك؟ أنت صاحب جوزة لا صاحب لؤلؤة، لماذا تفرح بمديح الغير والعكس؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك، وأنت تعلم أنها لؤلؤة. أنت رجل بار، زوج بار، كاد لعيالك، مؤمن. اليوم الزوجة لغضب ما قالت: ما رأيت منك خيرا. لماذا تغضب؟ أنت تعلم ما أنت عليه. المرأة في قمة العفة، اليوم الزوج صار مريضا نفسيا واتهمها في شرفها في عفتها. لماذا تغضبين؟ لماذا تقعدين الدنيا؟ المرأة عادة في قضايا الشرف تتحسس كثيرا، تقوم بفضائع الأمور، تهدم بيتها، تقول: زوجي اتهمني في شرفي، انتهى الأمر. اصبري قليلا، أنت عفيفة، أنت مؤمنة. إمامنا موسى بن جعفر يعلمك درسا، أنت صاحبة لؤلؤة. الزوج يظن أن بيدك جوزة، لماذا تتأثرين؟ بالله عليكم يا شيعة آل النبي، لو حكمنا هذه الرواية الكاظمية في حياتنا، بقيت مشكلة في الحياة؟ هذه العصبيات، هذا التناحر، هذا القتل، هذا الضرب، هذا كله ينتفي. أنا عندي لؤلؤة باليد وأتهم أن بيدي جوزة، أخر لله ساجدا أقول يا رب لك الحمد ولك الشكر أنا صاحب اللؤلؤة. الناس لا يعرفون، هذا لا يهمني. فدتك نفوسنا. أعتقد أنك بعد هذا المجلس ستذهب وتزور إمامك موسى بن جعفر بحب آخر، بنظرة أخرى. هذه فقرة من رواية موسى بن جعفر لإمام لهشام. إن شاء الله في الأيام القادمة نذكر شيئا من هذه الفقرات المباركة. صلوات الله عليك يا مولاي، يا أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر. ألا لعن الله من ظلمك، ألا لعن الله من قتلك، ألا لعن الله من شرك في دمك، ألا لعن الله من آذاك في نفسك وذريتك. قريب الغروب، انتهى حديثي، ولكن زيارة موسى بن جعفر فيها ذكر للمصيبة. زيارته مبكية. كلكم زرتم إمامكم، نسلم على الإمام بفقرات فيها المقتل، فيها المصيبة. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المرضوض بحلق القيود. القيد لو كان على البدن أياما قليلة لا يترك أثرا، ولكن فدته نفوسنا سنوات المحنة والحبس. هذه القيود أكلت من لحم بدنه، ذي الساق المرضوض بحلق القيود. والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. إمامنا شيع أخيرا، كفن بثوب بكفن، كتب عليه القرآن أو شيء من القرآن، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ردا. من هذا المقام الشريف توجهوا لقلوب قلوبكم إلى أرض كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. توجهوا إلى الله عز وجل، ساعة الاستجابة. أولا ندعو الله عز وجل بآية الاضطرار. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نريد أن ننادي ربنا 10 مرات. لا تنس أنك بجوار باب من أبواب الحوائج إلى الله موسى بن جعفر. القلوب تهفو إلى هذا المقام الشريف طلبا للحوائج. 10 مرات بتوجه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا